السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 16 من محاضرات العقيدة، وما زلنا مع قول الشيخ وهو يصف الله جل وعلا حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، احنا وقفنا عندها ولا مش وقفنا هنا؟ لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته جل وعلا. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، كل ما تتوهمه فالله خلاف ذلك، كما يقولون كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تدرك كيفيته الأفهام، ولا يحيطون به علما. لكن ها نحن نعرف أن هناك إله خالق رازق من آلائه من آثاره، لكن كيفيته لا نعلم الكيفية. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، قال لأنه لا يعلم كيفه إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها، يجيء حقيقة، ينزل حقيقة، يستوي حقيقة، فصفاته كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها، ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة ومالك بن أنس وغيرهم رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل، عشان كده قلنا هذا القول الذي ينسب إلى مالك وإلى ربيع الرأي وإلى أم سلمة، ولكن وبعضهم رفعه ولكن لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا دستور لأهل السنة والجماعة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كذلك النزول معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول. الاستواء النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كذلك في كل صفة: غضب ربنا، الغضب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا في كل صفة، خلاص. يبقى احنا ايه نعلم معنى الكلام هذا، غضب يعني تعرف يعني ايه غضب؟ جاء ها جاء ربك والملك صفا صفا. عارف يعني ايه معنى جاء؟ عارف يعني ايه معنى نزل ينزل ربنا؟ عارف ايه يعني ما ضحك ربنا؟ عارف معاني الكلمات دي ولا مش عارفها؟ ها ولا دي كلمه انجليزي؟ ضحك كلمه انجليزي مش مفهومه. عارف معناها ولا لا؟ فخلاص يبقى المعنى بالنسبه لنا معلوم لكن الكيف هو مجهول. هكذا في كل صفه من صفات الله جل وعلا معنى الكلام معلوم لنا، لا كما يقول هؤلاء نفوض المعنى والكيف. كلمة نفوض المعنى يعني لما تجي لك ضحك ربنا ما تعتقدش انه ضحك حقيقة. ليه؟ لان المعنى غير مفهوم. طبعا لما المعنى غير مفهوم يعني كأن دلوقتي في كلمة اتحطت على غير المعنى اللي معروف بالنسبة لي، كأني انا باخاطب، ما فيش فرق ما بين ان احط ضحكة دي كلمة انجليزي ولا كلمة عربي ولا لاتيني ولا هندي. ليه اتحطت ضحكة؟ طالما ان مطلوب مني ما اعتقدش انها ايه بنفس المعنى المعروف في اللغة، وكأني خطبت بكلام لا افهم معناه. وان الله جل وعلا امرنا بان نتدبر القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلوا. ولازم هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقرآن ونزل عليه قرآن لا يفهم معناه، هذا قول عظيم وافتراء كبير على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني معلومة لنا وأنزلها ربنا جل وعلا بلغتنا لنعقل المعنى ونكل الكيف إلى الله جل وعلا. ليس كمثله شيء انظر وهو السميع البصير. تنزيه عن مماثلة المخلوقين. ليس كمثله شيء وإثبات وهو السميع البصير. يبقى إذن تنزيه الصفة من ناحية الكيفية وإثبات الصفة من ناحية العلم. واضح كده؟ خلاص. قال وإن والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وكيفية وجريان الطعام والشراب فينا وكيف يدبر الله جل وعلا قوت كل عضو فيه بحسب حاجته. يعني نحن كالون حائرون في معرفة سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، كيف يتحول الطعام والشراب إلى دم وكيف يجري في العروق وكيف تتغذى منه الأعضاء. إن لكالون حائرون في معرفة ذلك فينا، وكذلك في معرفة الروح وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى اللي بتموت بياخد روح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، واللي ما ماتتش بياخد روحها وهي نايمة أيضا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وبيأخذهم كلهم. فيمسك التي قضى عليها الموت أي من الروح النائمة التي صعدت، إذا كان قدر أن تموت وهي نائمة فلا تنزل الروح إليه. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي لم يقضي أن تموت إلى أجل مسمى. إذن الروح بتطلع، طلعت إزاي؟ يعني أنت نايم وروحك مش فيك بس متصلة بك، روحك مش فيك ومتصلة بك، لأن لو ما كانتش فيك بالكلية لكنت في عداد الموت. ففي اتصال، نفسك طالع نازل مش كده؟ يبقى أنت إيه؟ ولو واحد زقك هتصحى. ففي نوع إيه؟ نوع اتصال من الروح، نوع تعلق من الروح بك. هذا نوع من التعلق، ها؟ كما تتعلق الروح وهو في بطن أمه جنينة، مش ينفخ فيه الروح من قبل الأربعة أشهر؟ ما فيش روح. بعد الأربعة أشهر يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. ففي تعلق للروح مع الجنين وهو في بطن أمه. لما يطلع من بطن أمه تعلق الروح بيه بيختلف عن تعلق الروح وهو بطن أمه، مش كده؟ لو هو خرج من هو بطن أمه وهو عنده خمس شهور وطلع بره هيموت، ولو دخلنا طفل في بطن واحدة وهو عنده تسع شهور هيموت. يبقى هذا تعلق غير هذا التعلق. تعلق الروح ومع الجنين وهو في بطن أمه جنينا غير تعلق الروح بعد ما يخرج من بطن أمه. وتعلق الروح بالعبد وهو نائم غير تعلق الروح بالعبد وهو صح. بعدين لما يموت روحه بتطلع مش كده، بيموت ينزل القبر، اول ما هينزل القبر ترجع له روحه تاني، بس بترجع له زي ايه؟ زي حالة النوم، لانه نايم برضه مدفع في القبر بس روحه متصلة به، وحيسأل ويقعد وكذا كما ورد في احاديث عذاب الايه، في احاديث عذاب القبر. لكن اتصال الروح بالجسد وهو في البرزخ يختلف عن اتصال الروح بالجسد وهو في الحياة. بيبقى الاصل في التعامل في الحياة على الجسد والروح تبع، والاصل في التعامل في البرزخ على الروح والجسد تبع. فالروح تكون اقوى والجسد تبع، وفي الدنيا الجسد اقوى والروح تبع. يوم القيامة يكون تعلق الروح بالجسد اكمل انواع التعلق. فانظر الروح مع الجسد لها انواع من التعلق، وهو في بطن امه جنينا بعد ان يخرج من بطن امه، وهو مستيقظ، وهو نائم، وهو في البرزخ، وفي الحياة الآخرة. خمسة أنواع من التعلق، وأنت لا تدري ما وزن الروح، ها بتطلع إزاي، بتنزل إزاي، بتخش إزاي. فإذا كان هذا فيك وهي بين جنبيك وأنت لا تعلم عنها إيه، وأنت لا تعلم عنها شيئا، تعرج إلى الله جل وعلا حيث شاء ويردها إذا شاء. وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، كيف يقعد، ها كيف يقعد الميت في قبره، ده بينام جنب ده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان أسودان أزرقان، كما في بعض الروايات، ها ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي أرسل فيهم. وفي بعض الروايات أنه يقعد ويسأل، فإن أجاب فله النعيم وله الجنة، وإن كان لم يوفق في الإجابة وقال ها لا أدري، ضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة عظيمة يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. يعني البهائم تسمع صوته لما يصوت وهو في قبره، عشان كده ما تلاقيش في القبور بهائم ولا حكلها هش. ويعني بعض الحكايات بيحكوها في الشام، كان يعني سارية موجودة في الشام في منطقة من المناطق، إذا حبس في الدابة البول يجيبوا الدابة حمار لا يبول عنده مادة إيه، أو بقرة يعني عندها حبس بول، فييجوا يلففوها لفتين ثلاثة كده حوالين الإيه السارية اللي موجودة دي، يجري البول، يجري الإيه البول. فقالوا خلاص يبقى دي سبب لشفاء الإيه الدواب من الإيه من البول، واعتقدوا يبقى ده شرك ولا لأ، بيعتقد في الخشب اللي موجودة دي إنها هتشفي الدار. فأتى عالم من علماء المسلمين وهو موجود في هذا المكان، وتقص الأمر فوجد أن ملكا ظالما مدفون تحت هذه السرير، والعذاب ينهال عليه ليل نهار. فلما تيجي الدواب يربطوها وتلف حولنا كذا لف، وعمل تسمع تفزع تبول تفزع تبول. فالمهم هذا العذاب يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والإيه والجن، وانت لا تسمع من ذلك شيء. والميت يقعد في قبره، انت وانت نايم، انت وانت نايم ممكن تحلم انك انت ايه قعد، مش بتحلم انك انت ايه قاعد وبتاكل تفاحة مش كده، وفي جنينة جميلة جدا، ها بعدين يجي واحد ساعتين تقول له صحيتني ليه ما تسيبني، خلاص. ممكن بعض الناس يصحى ويلاقي طعم التفاحة في بقه، وارد. اخر واحد عمال يضرب وهو نايم وقاعد وعمال ايه صياط فوقه، وبعدين بيجعر وهو نايم ماشي، ويجي واحد صحيح انت مالك بتجعر ليه، يقول له الحمد لله صحيتني ده انا كنت اخد علق. وقد يشتد الامر يلاقي اثر الصياط على ظهره، هذا يحكى وموجود وواقع، خلاص. فممكن يبقى العبد نايم وده جنبه نايم، ها عينه مغمضة يعني شفتاه مطبقتان وأعضاءه ساكنة لا يتحرك، ومع هذا هو بيقعد وهو نايم ولا لا، وبيضرب ولا لا، أو بينعم ولا لا، ومع أنه نايم وساكن وكذا. إذا كان هذا في حال النوم ألا نعقل ذلك يا عباد الله، وهو في قبره أنه يقعد ويسأل وكذا وكذا وكذا كل هذا الكلام وهو نايم. وبعض الناس يقول لك إزاي يقعد، ما احنا دفناه وحطينا عليه التراب من كل ناحية وحطينا الحجارة من فوق ومن تحته، هيقعد ازاي؟ إن الذي خلقه قادر على إقعاده. والقعود لا يشترط أن يكون قعودا ظاهرا، ممكن يكون قعود بالإيه؟ بالبواطن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يقعد، ما قال لنا يقعد بباطنه يقعد بظاهره، أنت اللي بتفهم بمزاجك، لكن قال يقعد يبقى هيقعد، قال يقعد يبقى هيقعد. في بعض الناس يحتاجوا بالقدرة، قال لو أنت حتى حطيته في تابوت حديد وربنا شاء أن هو يقعد هيقعد. أيوة نعم صحيح، بس الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحار فيه العقول. عين دماغك تتحير زي ده يحصل، يعني الشريعة تقول لك فوق متن جهنم في صراط، الصراط ده أحد من السيف وأدق من الشعر وحتمر عليه كل الأمم، فمنهم اللي بيمر كجاود الخيل، ومنهم المر كالبرق، ومنهم اللي هو ناجي، ومنهم ناجي مخدوش، ومنهم اللي هو واقع منه من كب في النيران، إلى غير ذلك. كل الخلق يمرون على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف. انت يعني الكلام ده مستحيل؟ لا مش مستحيل، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق مادة قطرها قطر الشعرة وتتحمل الوزن الثقيل عليها، ممكن. في اسلاك الصلب دلوقتي قدامك، وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ممكن مع الاختراعات ده في خيط تجي تشده بايدك، ايدك تتقطع والخيط ما تقطعش. الخيط اللي مصنوع من الايه؟ من الحرير، بعض خيوط. طب لو اتعمل من الفولاذ هيقطع ايدك وحضرتك مش ايه؟ مش هتقطعه. الكلام ده يعني من الناحية العقلية المنطقية يقبل؟ يبقى الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحار فيه ليه؟ العقول. ليه تبقى محتار؟ علشان تذعن لربك وتخبت له. هذا هو المقصد، توحد ربك. لما تلاقي الكلام ده عينك دماغك حطير كده، ما انتش ايه الكلام ده بيحصل ازاي، تعرف ان ايه انه قادر سبحانه ايه سبحانه وتعالى. ها؟ الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحار فيه العقول. تحيله يعني ايه؟ الشريعة لا تأتي بمستحيل، ما تقولكش خليك واقف وقاعد في وقت واحد، ماشي؟ ما تقولكش خليني ده اسود وابيض في وقت واحد، ما تخليهوش ضلمة ونور في وقت واحد، يعني ما تخليش دي تبقى لون ابيض يا ابيض يا اسود. استحيل ان يجتمع البياض مع السواد في حته واحده، يبقى ابيض واسود، هو يا ابيض يا اسود، يا واقف يا قاعد. مش دي المستحيلات اللي هي المتضادات. ويستحيل ان يكون متحرك وساكن فين؟ في وقت واحد. خلاص، بس الشريعه عمرها ما هتيجي بشيء بايه؟ بمستحيل. مش هقول لك هو متحرك وساكن، لا ده مستحيل، وما تقولكش هو ابيض واسود، ده مستحيل. خلاص، يبقى الشريعه لا تاتي بما تحيله العقول، لكن بما تحار. نعم. اللي هو ايه؟ ادق من الشعر واحد من السيف. اه السواد يعني كان ممكن لو قلت يعني تنفذه مثلا من ميسا او من ابكا لو كان في الاقتصاد. اه انا بقول في موضوع القياس على المخيره مع تطور العلم ده ما يثبتش. لا لا لا استنى بس، إيه انت طلعت بايه بقى؟ لما احنا قلنا كده احنا ممكن نقول في الشريعه او حاجات بعقلي، ولكن هي صحيحه لما العلم يتقدم ممكن اقبلها شويه بعقلي. ماشي، يعني حضرتك الاول ما كانش في عندهم الحد اللي انت بتروح عليه بتاع الايد ده. اه كويس، لا بس هم لا معارف، هو بيستسلم. بص بقى، هو اسمعني، هو انت بتقول ما عرفش تقدم العلم ده كله ما حصلش، صح؟ لكن هو بيقول ربنا قال يبقى هيحصل، يبقى بس مع هذا انت تعتقد ان الشرع لا ياتي بمستحيل. خلاص، هذه قاعده. وبعدين احنا بقى لكل زمان زمان زمان هو يقول له كده كان بيستسلم، مع اصلا بعد الناس عن الرساله، ها، وانتشار العصيان والفساد، بقى العقول عماله تلعب ازاي. فربنا سبحانه وتعالى بيوازن الامور، بيوازن الامور. ده في تقدم قصادك، عشان لما اقول لك حاجه زي كده وانت لسه اعتقادك ها مهزوز، اما تلاقي ده قصادك تعرف. وبعدين تعالى، لما اهل النار بيخاطبوا اهل الجنه، ها، مش اهل ليه اهل النار بنا ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهم على ايه؟ على الكافرين. فده فين؟ دول في النار ودول في الجنه، وقاعدين بيخاطبوهم. مش ده نص سوره كما في سوره الايه الاعراف؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يعني أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الآية يبقى هنا دول مش قاعدين في النار ودول قاعدين في الجنة وبيتكلموا ماشي وصوت وصورة قصادهم اهو، ودول لا يصل إليهم اللي في الجنة أي شيء من نار ولا لهيب أهل النار، ودول لا يصل لهم أي شيء من نعيم، ومع هذا بيتكلموا. حضرتك دلوقتي موبايل ممكن تشوف صوت وصورة مش كده؟ يعني الكلام ده قريب ليك الآن لما أقولك ده بقاعد في الجنة وشايف وما عرفش أي حاجة والحوار بيتر ما بينهم وبين بعض، ها؟ وزي ما كان في سورة الصفات قال إن لي قرين، لي قرين أئنك أنهم صدقين، فنظر في سواء الجحيم فوجدوا فين؟ في وسط الجحيم، ها؟ فنظر لصاحبه، عايز صاحبه اللي كان عمال يقول له أئنك من المصدقين في الدنيا، انت بتصدق ان في بعث وفي قيامه وفي كذا وكذا وكذا، فده كان من المقنين والمصدقين، والتاني صاحبنا كان ملحدين من ايه من الكفار كان ماشي معاه. فبعدين لما مات وبيقول فين ده، فربنا سبحانه وتعالى فتح له طاقة فرآه في سواء الجحيم، قال ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كنت هكون معاك لولا ولولا ان هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فلولا نعمة الله عز وجل كنت ايه معاك. مش ده حوار بيدور ما بين ده وده، اتفتحت له طاقة وشاف وقعد يتكلم. هذا ها انت دلوقتي لما تبدا تشوف الارسالات اللي هي على بعد مئات الكيلومترات بتجيلك وممكن تتكلم وتخاطب وتنظر وتشوف الكلام ده، الان ممكن تتخيله وتتصوره وتقول هذا ليس بمستحيل، ليس مستحيل. هذا من باب ان الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول زمان قبل ما تعرف موبايل وقبل ما تعرف الارساليات والاجهزة الحديثة هذه في السلكات وغيرها، فانت كنت تتحنق ازاي الكلام ده كل شوية. طبعا كل ما بعد عن الرسالة العقول بتشد، فبيبقى قدامك من التقدم ما يشير اليه من الايه من الكتاب ويبين ان هذا حق وهذا صدق. فاللي خلق العقل اللي هو خلق لك هذه الأجهزة وهذه الأشياء قادر على أن يخلق أعلى وأعظم من ذلك بكثير. ها؟ أنا خلاص ماشي، أنا قلت يسع المرء أن يؤمن إيمانا مجملا، يسع المرء إيمانا مجملا. أما تيجي واحد شيوع مخه ضارب ماشي يقول لك ازاي ده يحصل، يقول له تعالى انت مش شايف كذا كذا كذا كذا، العقل اللي خلق ده هيخلق ده، وجادلهم بالتي هي احسن. ها افمن يعلم كمن لا يعلم، ها افمن يمشي مكبا على وجه هذا اما يمشي سواء. هذه عقيده لازم اكون معتقد هذه العقيده اعتقاد سوي صريح، فيبقى تزول الجبال ولا يزول صاحب العقيده. لكن لما يجي واحد بقى انت اصلا ما انت وهكذا، ها انما يخشى الله من عباده، فكل ما بتزداد علم في هذه الامور كل ما بتزداد بالله جل وعلا ايه خشيه. مش يجي واحد يقول لك طب ازاي، انت لو فكرت هتلاقي ان الكلام ده يتوافق مع العقول المستقيمه السليمه، فانت تبقى فاهم كده تمام. فانت ما تستطيع ان تصل به من بعض الايه النصوص، في نصوص اخرى انت مش هتعرف، مش هتعرف تسلم. وبس زي يحضرني الان واحد من هادي الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما يشرب الماء يكون شايف، اما يشرب الماء يكون ايه شايف، ما يشربش من اناء مش شايف الماء، ما يشربش من اناء مش شايف الايه مش شايف الماء. السنه يعني ان انت بتشرب تبقى انت شايف الماء اللي بتشرب، ما تروحش تشرب من حاجه مقفوله. ها فجي بعض الناس يقول انا مش عارف، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء، نهى عن الشرب انك انت تاخد فم القربه وتشرب، يبقى انت تاخد حاجه كده الميه فيها مش عارف جواها ايه وتروح شارب. فالراجل قاعد يقول دلوقتي انا قعدت انا مانيش عارف ليه نهانا، لغايه لما لقى واحد شرب من فيه السقاء ومات، فتحوا القربه لقوا فيها حي نفثت فيها السم وصاحبنا شرب مات. ده لو بيشوف الميه بيطلع يشوف الميه، يشوف الميه متغيره يشم ريحتها، ها حيفها ما فيها حاجه يبعد ينصرف. فقال خلاص ما عدتش اسال بعد كده على اي نص تاني، استسلم استسلم. ماشي ماشي، يبقى الاصل انك انت هتستسلم النصوص، اذا صح النقل فلا تحكيم للايه فلا تحكيم للعقل. ومعنى كده ان ممكن ان الشريعه تاتي بشيء يخالف العقل، اذا صح النقل فلا تحكيم للعقل ولا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. فنفس اللحظه يا استاذ من ساكن ومتحرك دلوقتي ساكن وبعد شويه متحرك، ودي مشكله، وده ابيض دلوقتي وبعد شويه اسود، قول ساكن ومتحرك في وقت واحد. هنا في الارض مش لا لا لا لا انا عايزك انت نفسك، انا ما بكلمش حركه نسبيه ما بينك وما بين الارض، انا بتكلم عليك انت، انت متحرك وساكن فوق الارض الساكنه ومتحرك. اتحرك واسكن كده وريني تعمل ازاي. ممكن لما تاكل بيها حاجه تتحرك الكل قدام يعني. يو انا عايزك ايدك اهي مش ساكته اهي، خلي ايدك الساكته دي ساكته متحركه، بلاش ايدك ده خليه ساكن متحرك. هذا المثل يضربه اهل العلم للمتضادات، ان عمره ما هيقول لك ساكن متحرك، قائم وجالس في وقت ايه؟ في وقت واحد. لما لو هنقعد نجادل مش هنخلص. طيب المهم هذا كما يقول انت يعني مختصر هذا الكلام، كيف تكيف صفات الله يا عبد يا ضعيف، لما انت مش عارف الروح اللي ما بين جمياتك واللي مش عارف ايه عذاب القبر بيتم ازاي وكل الكلام. فيقول وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كل ذلك نجهل كيفيته. ونحن مؤمنون بما به كما أخبرنا الله جل وعلا على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام إيمانا بالغيب، وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل و أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واضح؟ طيب ده كله عشان ايه؟ أقول لك تيجي خليك عند تكييف الصفات أعمى، عند تكييف الصفات ايه؟ أعمى. يجي الشيطان يلعب بدماغك شكله كده ايه كده كده، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد يوسوس لك الشيطان يا عبد الله ويصور لك ذات الله عز وجل، عند ذلك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك هذه الوسوسة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اتمنى ان اكون حممة على ان اتفوه بما في نفس، اتمنى ان اكون قطعة فحم محروقة وما اقولش اللي بيجري في قلبي ده، يعني الوسواس خلاص هذا يموت من هذه الليل اللي بيسموه وسواس قهري. علاجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علاج هذا الامر هذه الوسوسه القهريه التي بيك. قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل. ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها، حديث النفس لا سلطان لك عليه، فالله جل وعلا متجاوز عنه. لما جاء بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالوا يا رسول الله لا نطيق هذه الآية، يعني اللي في أنفسنا ده لا سلطان لنا عليه، ها؟ فإذا حاسبنا الله جل وعلا بها لكنا. فقالوا يا رسول الله لا نطيق هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما زلت ألسنتهم بذلك أنهم زلوا لله عز وجل حقيقة وأطاعوا، نزل التخفيف من الله جل وعلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا يحاسبك إلا ما قلت من قول أو عملت من إيه؟ من عمل، وما كان في نفسك فالله متجاوز عنه. قال عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو يفعل. فكل الوساوس لا عليك، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى إليك هذا الوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما جاء بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم قل أتمنى أن أكون حمما، فقال عليه الصلاة والسلام أو جاءكم أو قد جاء، هذا حديث صحيح مسلم، أو قد جاء يعني كلمة أو قد جاء يعني متوقع مجيئه، زي ما تكون انت مستني واحد يجي تقول هو جه، غير لما تقول جاء فلان او قد جاء يعني هو جه، يعني انت قاعد مستنيه. او قد جاءكم فهذا منتظر ان ياتي، وخصوصا من دخل في بدايه الالتزام يسيطر عليه الشيطان بهذه الوساوس. فقال او قد جاء عليه الصلاه والسلام، هذا صريح الايمان. ايه هو صريح الايمان؟ كراهه المرء انه ايه يسمع يتوسوس له بالايه بالكلام ده، وبيتمنى ان يكون ايه حممه. مش الوسوسه هي صريح الايمان، هي صريح الايمان لا، كراهيته لهذه الوسوسه هي صريح الايه، هي صريح الايمان. فقال صريح الايمان: ان الشيطان ياتي لاحدكم فيقول من خلق هذا؟ يقول الله. من خلق هذا؟ الله. الشجر، البحر، كذا، خلق هذا، حتى ياتي ويقول من خلق الله. فاذا اتى لذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي رواية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدينا مثل لشبه قد تأتي للناس في العقيدة، شبه، ادنا مثال لشبه من الايه من الشبه. فأنت أيها العاجز انظر في آلاء الله، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، والآثر يدل على المثير، أسماء ذات أبراج، وبحر ذا أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير؟ يعني تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فإن الله جل وعلا جعل علامات ومنارات على وجوده لا تعد ولا تحصى، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إيه اللي يعني هو يسيطر عليك في نومك وفي حياتك ويحرك أعضائك؟ أنت اللي بتشغل معدتك؟ أنت اللي بتخلي الطعام جوه؟ مين إذن بتدفع كام عشان المعدة تشغل وتخرج الكلام ده؟ أنا مليم. عشان عينك تبدأ تبص بتعمل كام عملية؟ المنظر معكوس وبعدين يتقلب، كام حركة في اللحظة الواحدة؟ شوف كام عملية. لو انت هتدفع قرش ساغ واحد بس على كل نظرة انت حضرتك بتبص لها، شوف هيبقى عليك كام من الايه من ملايين الايه الجنيهات. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فتدبر في نعم الله عز وجل وفي آلاء الله ولا تتفكر في ذاته فتهلك. فاذا لعب بك الشيطان وادخلك في ذاته جل وعلا وفي تكييف صفاته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي ولا تسترسل مع الشيطان. فعلمنا امور ننتهي، معنى الانتهاء قال لك الشيطان عمال يفكر لك، ما خلاص اشغل نفسك، ما تسترسلش معاه، يبقى معنى انك انت تقع عليه هذه الوسوسه. فلينتهي وليدفل عن يساره ثلاثا، ها يعني هذا دليل منك على انك كاره لذلك، وهذه حرب للايه بينك وبين الايه وبين الشيطان. وكما ذكرت ان الانسان في بدايه التزامه يكثف الشيطان عليه جهده عشان يخرجه من حظيره الايه الايمان واليقين، وما يخلوش يتقدم ويخليه يرجع. اذا استمر واستقر واستعان بالله عز وجل حيخرج من ايه من شباكه، لكن حيدخله في شبكه ثانيه، ها ولأقعدن لهم صراطك ليه مستقيم. هو اقسم بذلك وانه لا يدعك ابدا حتى الموت، ها حتى الموت. لما جه الامام احمد وهو بيموت بيقول له ايه يعني فلت مني يا احمد، وقعد له في الركن كده، فلت مني يا احمد يعني هو بيموت. قال لا بعد، لا بعد لسه، لما روحي تطلع، ها لان ممكن في اللحظات الاخيره ايه خلاص معه. في اللحظات الاخيره بتاع الراجل اللي هو إذ قال الشيطان له ايه اكفر، معمل عارفين حكايه برصيص العابد واخد صوت حش، ها واحده واحده معاه كده. لذلك قال لا تتبعوا خطوات الايه الشيطان، كفروا قبل ما يموت، كفروا قبل ايه ما يموت، فلا تتبع ايه خطوات الشيطان. فهو بياخدك من دايره يوديك دايره دايره، ها فلا بد الانسان هيكون في ايه في حرب دائمه حتى الموت. فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فحتكون في جهاد دائم. لما تستعذ بالله وانت دائما لما هتستعين بالله هيخنس، مش هيبقى ليه سلطان عليك، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين بهم ايه مشركون. فمن اخلص لله عز وجل خلاص هيندحر الشيطان دائما، هتجاهد مع الطاعه مع كذا، ها فربنا سبحانه وتعالى بيفتح، ها وكل ما الايمان بيزيد بقى خلاص يبقى بلاك على قدر ايه على قدر ايمانك. ايمانك ضعيف ربنا هيخليه يعني يسلطه عليك بايه بالقدر اللي على قدك اللي انت تقدر عليه واللي انت تستطيع. يبتلى المرء على قدر دينه، وهذه من رحمة الله عز وجل. فهذه الوساوس لا تضرك. وانظر شيخ الإسلام لما سئل الشيطان ده ما بيروحش يوسوس لليهود والنصارى، ليه يعني شغال على المسلمين؟ فقال ماذا يصنع الشيطان في البيت الخرب؟ هو خربان خلاص بقى ومصحابه في النار، فهو هيروح لبيت عمران بالإمام عايز يشيل النور اللي فيه ويخربه زي ما دول خربانين. واضح هذا؟ طيب، ثم قال انفراده عز وجل بالإرادة والمشي، يعني هذا الكلام انتهى في الصفات، ولسه هيبدأ يتكلم عن الإرادة. ايه الإرادة والمشيئة؟ باق فلا يفنى ولا يبيء ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. منفرد باق يعني كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده. فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد وهو المبدئ المعيد جل وعلا. قال جل وعلا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا يفنى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع، وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم. وقوله تعالى فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. هذه الإرادة هي الإرادة القدرية الكونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة قدرية وإرادة شرعية. وهذا ذكرناها من قبل، ذكرنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، خلاص ما هي أدلة في الأول وفي الآخر، ما نعيد الكلام تاني. ها قلت إيه؟ طيب، الإرادة القدرية والكونية هي التي لا تخالف، كما قال هي التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد عنه، وهي مشيئة الله الشاملة. يبقى إذن الإرادة الكونية هي المشيئة، فالإرادة تنقسم إلى إرادة كونية أو قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي لا تخالف، زي الأمثلة اللي ضربها، فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الإرادة إرادة شرعية وليست إرادة كونية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب بعض الناس ممكن يبقى متعسر ولا لا؟ يريد الله بكم اليسر، ففي مسلم متعسر ماشي، يبقى ربنا بيريد منه شرعا ذلك، لا يريده ايه كونا. وايه اللي خلينا قسمنا الاراده الى كونيه او قدريه وشرعيه؟ باستقراء الايات، باستقراء الايه وجدنا ان فيه اراده تخالف وإرادة لا تخالف، فقلنا التي لا تخالف سمناها كونية وقدرية، واللي تخالف سمناها إيه؟ شرعية. واضح كده؟ والإرادة الكونية هي المشيئة، فالإرادة تنقسم، لكن ما فيش مشيئة شرعية ومشيئة كونية، مشيئة واحدة بس، المشيئة لا تنقسم، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي إيه؟ لبعض الكون. كذلك هنا الأمر بينقسم إلى كوني وإلى قدري. نعم. ماشي. يبقى الإرادة الشرعية هي المرادفة للمحبة والرضا. ماشي. ماشي. فالكونية أعم. فتتفق الكونية والشرعية في حق المؤمن ويختلفا في حق الكافر. ماشي. المؤمن والطائع ويختلفا في حق الكافر وليه والعصر. واضح؟ يعني معنى ذلك أنه أراد كونا ألا يؤمن وأراد منه شرعا أن يؤمن. ماشي. لما دي معناه اختلفوا في حق ليه كافر. ولكن في حق المؤمن أراد منه كونا أن يؤمن وشرعا أن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ماشي. مخالفة ايه؟ يعني هو ملوش على الإرادة الكونية، هو مش هيسأل على الإرادة الكونية، لكن هو هيسأل عما أراد الله منه شرعا. هو ربنا مقدر ايه وعمل ايه، تليك تسأل لا يسأل عما يفعل، لكن هو هيسألك انا امرتك منفستش ليه، اديتك العقل واديتك السمع واديتك البصر ونزلت لك رسول الكتاب وارسلت لك رسول قال لك أؤمن وهديناك إنك دين، ممكن مؤمن ممكن شك ممكن، وما كلفتكش وانت مكره وما كلفتكش وانت مجنون وما كلفتكش وانت صغير، لما بقى عندك العقل كلفتك، وانت كلفتك ما في وسعك، ما قلتلكش روح في الجبل ولا قلتلك وانت أعمى روح نقط الكتابة ولا روح اكتب، ها ما طلبتش منك حاجة فوق وسعك، فطلب منك ما في وسعك وأعطاك الآلات فلا حجة لك عليه. ها؟ فليس للناس على الله حجة بعد الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب وادك الآلات مالكش حج. هو قدر إيه بقى في الماضي قبل أن يخلقك بخمسين ألف عام، قدر الكافر كافر والمؤمن مؤمن والطائع طائع واللي حيطلع واللي حينزل ويرفع أقوام وزل أقوام، كل ده قبل الخلق بخمسين ألف عام. ها؟ أنت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تثبت قدم الإسلام، حط دي في ودانك كده، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن سأل لما فعل ليه عمل كده فقد رد حكم الكتاب. ليه؟ لأن الكتاب يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فاعلم أن القدر الذي قدره الله جل وعلا لم يطلع عليه ملك مرسل ولا نبي مقرب، ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلم يطلعه الله جل وعلا على نبي مرسل ولا ملك ولا ملك مقرب، ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام أي من طلب علم ما حذر عنه علمه، ربنا حجب هذا العلم عنك لو علم القدر، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن عن مرامه. فمن سأل فلن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه ظل موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، يبقى هيبقى طول عمره قاعد لانه ما استسلمش لله عز وجل. فربنا قدر لحكمه بالغه قضاها وامرك، فلا تحتج بقدر الله جل وعلا على شرعه، التزم بالشرع وامن بالقدر. ما قدره الله تبارك وتعالى لابد ان يكون. لكن الاراده الكونيه لا تخالف، اما الاراده الشرعيه تخالف من الكلمه. تخالف من الكلمه صح. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، هذا الأمر أمر كوني قدري وليس أمر شرعي، كما أمر أن تعبده وأن تطيع والديك، وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل أمر ده أمر شرعي وده أمر كوني. أمرهم كونا أن يفسقوا ففسقوا. لأنه لا يأمر شرعا بالفسق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. مالهم يعني بس عايز توصل في الآخر ليه؟ ماله؟ الشرع غير القدر. ماله الشرع؟ الشرع يعني صلي صوم. ماشي. طيب ماشي. هم مالوا كده؟ دول الجبرية اسمه احتجوا بالقدر على ذنوبهم زي إبليس. قال ربي بما أغويتني. زي بعضهم بيقول لي لو ربنا عايز يهدينا هيهدينا. طب وانت ايه اللي منعك ما تروح تصلي وتسيب البلا اللي انت فيه؟ ايه اللي منعك يعني؟ في قيود مكبلك؟ هو ده قدري. هو هذا ده جبري بيحتج بالقدر على ايه؟ على بلوته على ذنوبه زي ابليس. لكن ادم قال ايه لما وقع في الخطيئه واكل من الشجره؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. فلما يقع في غلط واحد يقول يا رب تب عليا وبيندم على اللي فعله ويعمل الصالحات يبقى شابه اباه، ومن شابه اباه فما ظلم. لكن بقى التاني هيقول لك هو قدر عليا كده، انت شبه ابليس. لأنه قال ربي بما ايه اغويتني واحتج بالقدر. طيب ماشي كده. قال وهذا الامر القدر الكوني غير الامر الشرعي، فان الله لا يامر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وانما هو امر تكوين. خلاص يبقى في امر كوني وفي امر شرعي. الا ترى ان الفسق عله؟ حق القول عليهم، واذا اردنا ان نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول، فحق القول بفسقهم بفعلهم. واضح؟ طيب ماشي. ثم قال وفي الأحاديث أيضا ما يشير إلى هذه الإرادة، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بس الإرادة هنا ممكن تبقى إرادة شرعية. وما يرد الله به خيرا يصب منه، يعني إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ما يرد الله به خيرا يصب ايه؟ يصب منه. واذا اراد الله رحمه امه قبض نبيها قبلها، واذا اراد هلكه امه عذبها ونبيها حي فاقر عينه بهلكه. واذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد الله بعبد شرا امسك عنه بذنوبه حتى يوافى به يوم القيامه. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرزق. خلاص يبقى دي كله بيديك أمثال للإرادة. وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة ووروده معلوم كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وكما قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وكما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب نعم. كونية كونية بس في منهم ما يصلح شرعي. لا يرد الله بخير وفقه في الدين ممكن تصلح تكون شرعية. في بعض الأرضات تصلح شرعية تصلح كونية. بالضبط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو من الآيات أو من هذه الآيات وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفات المشيئة بالكلية ونفات مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. هو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصى، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذه حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين، ما شاء كان وما لم يشاء إيه؟ لم يكن، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. واضح؟ والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يعني فيقضي ربك ما إيه؟ ما شاء ويكتب الملك، هو في بطن أمه، يعني مخلق ولا غير إيه؟ مخلق، فيكتب الملك ما شاء. اللي هو هذه اللفظة اللي هو إيه؟ فيقضي ربك ما يشاء، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، هذه اللفظة عند مسلم دون البخاري في القدر في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن الأم من حديث ابن مسعود: فيقضي ربك إيه؟ ما يشاء. وأيضا قوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، متفق عليه: إن الله قبض أرواحكم حيث حين شاء وردها حين شاء، ورواه البخاري. واضح؟ بعد شوية كذا في حديث البيعة: ومن أصابك من ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو لله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء يعني دي الأحاديث اللي فيها مطلق المشيئة لله عز وجل. ما خلصنا الإرادة الكونية اللي هي المرادفة للمشيئة الشاملة أو الإيه المشيئة الشاملة والقدرة النافذة. نعم. طيب، قال: وفي زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني عمال يذكر لك الأحاديث اللي فيها إثبات الإيه المشيئة بعد ما أثبت لك الآيات اللي فيها الإرادة والمشيئة والأحاديث اللي فيها الإيه الإرادة والمشيئة. واضح؟ منفرد بالخلق، منفرد إيه بالخلق والإرادة، حاكم جل بما إيه منفرد بالخلق، يعني ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله جل وعلا خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته والساكن وسكونه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. طيب، يبقى هو منفرد بالإيه بالخلق، لا خالق غيره ولا رب سواه. وفي الصحيح من حديث الأشعريين كأبي موسى الأشعري وغيره: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم، في البخاري: ما أنا أحملكم ولكن الله إيه حملكم. وفيه في حديث المصورين اللي هم بيصوروا الناس: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وأعظم الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يطالبون بنفخ الروح فيما صوروا وما هم بنافخين. وفيه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كما في صحيح البخاري وغير ذلك من الحديث الثابتة الصحيحة: فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. جائز، جائز، احنا مش حاسب فقه الوزن، جائزة من غير حساب. التصوير منع من باب سد الذريعة فيجوز لمصلحة الطبيعة، لكن ما تتوسعش، سأل على قدره. قال: منفرد بالخلق والإرادة، أي منفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، فلا مراد لأحد إيه معه، ولا إرادة لأحد بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما تشاءون إلا أي شاء، أي وما تريدون إلا أن يريد الله، يعني فعال لما يريد، فعال لما إيه؟ هذه صفة الله عز وجل. العبد لا يستطيع أن يفعل ما يريد، ها قد تريد شيء ولا يستطيع أن يتفعل. فكما يقول الشافعي: عرفت ربي بمخالفة إرادتي. عايز تصحى الفجر ما تنام وتصحى، عايز تروح تقابل مين تروح ما تقابلوش، يعني اللي انت بتريده بيتحقق. وما تشاؤون إلا أن شاء الله. عرفت ربي بمخالفة إرادتي. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. يعني حضرتك عشان تقوم تصلي لا تستطيع أن تصلي إلا إذا أراد الله عز وجل أن تصلي، ولا تستطيع أن تفعل طاعة إلا إذا شاء الله أن تطيع، ولا تستطيع أن تهتدي إلا إذا أراد الله أن تهتدي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. فلا تستطيع حضرتك أنك تقوم من هنا وتنزل إلا إذا شاء الله أنك تقوم وتنزل. لو شاء أنك تبقى قاعد وما تنزلش مش هتنزل، خلاص. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لك من حال إلى حال إلا إيه؟ فلا حال من حركة إلى سكون إلا بالله، ولا من طاعة إلى معصية إلا بالله، ولا من معصية إلى طاعة إلا بالله، ولا من كفر إلى إيمان، ولا من إيمان إلى كفر. ما فيش تحول من حال الحال أبدا إلا إيه؟ إلا بالله. فللعباد، ومع هذا للعباد قدرة على أعماله. أنت لك قدرة ولك كسب، فأنت لما تيجي تمشي من اللي ماشي، أنت ولا حد تاني؟ أنت المتحرك ولا حد تاني بيحركك؟ ولا حد تاني متحرك؟ أنت المتحرك، يبقى أنت متحرك حقيقة، لكن مين اللي بيحركك؟ يبقى أنت المتحرك والله جل وعلا هو المحرك، وأنت المهتدي. مش أنت المهتدي وأنت الضال؟ العبد هو المهتدي حقيقة هو الضال حقيقة. ومن اللي هداك؟ يبقى ربنا هو الهادي وأنت المهتدي. يبقى ربنا هو الهادي حقيقة وأنت المهتدي حقيقة، ماشي. والعبد هو الضال حقيقة، مين اللي أضله؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يرد الله أن يضله، أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذا أراد أن يضله كونا حد حيضل يغير، خلاص. يبقى العبد وهو ضل حقيقة ولا لا؟ يبقى العبد ضل حقيقة والله عز وجل هو المضل حقيقة، والعبد هو المهتدي حقيقة، ها؟ والله تبارك وتعالى هو الايه؟ هو الهادي. وانت المتحرك حقيقة والله عز وجل هو الايه؟ المحرك. وانت انت ايه؟ السائر حقيقة والله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم يحرككم. وانتم متحركين ولا لا؟ وانتم سائرين ولا لا؟ ايوه نعم. عشان كده بقول فللعباد قدرة على اعمالهم ولهم مشيئة، والله خلقهم وخلق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة الا بما اقدره الله جل وعلا لا. واضح؟ طيب. وحاكم جل بما اراده، حاكم بما ايه؟ بما اراد. فلا معقب لحكمه ولا راد لارادته ولا مناقب لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. بل هو فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لا ناقض لما أبرم، ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل كان كذا وكذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. يبقى التوفيق ده فضل، والإضلال عدل. الإضلال إيه؟ عدل. ومن يشأ وفقه بإيه؟ بفضله. يبقى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ايه يعني هذا الكلام؟ مش ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتب وارسل الرسل وبعدين كبرك وادلك عقل، مش كده؟ خلك مكلف وادك الالات السمع والبصر والجوارح والقدرة، والعقل تفهم ماشي، فبيعرض عليك الأمور العقل جعله صالحا للفهم. المجنون رفع عنه القلب، والصغير رفع عنه القلب، والمكره رفع عنه القلب. فأنت مختار وعاقب، وآلتك موجودة ولا لا؟ تستحق العقاب؟ تستحق العقاب بعدله. هو ظلمك هيظلمك لو ما ادكش الآلات. لو كنت أعمى وقال لك نقط للكتابة حطي للشكل، ها؟ لو هو مثلا رمك في البحر أو أنت مكتوب كده وقال لك عوم، هنقول لك ظلمك كما يقول الجبرية الضلال رماني في البحر مكتوفا وقال لا تغرق، ها؟ وجعلني ريشة في مهب الريح وقال لا تطير. هل أمر كذلك أنه جعله ريشة في مهب الريح وقال له لا تطير؟ يعني كأنه مكره على هذه اللي يفعل. كل منا يشعر أن له إيه؟ اختيار وله إرادة ولا لا؟ حضرتك لو عايز تمشي بالدرس وتنزل لك، مش كده؟ عايز واحد يجي يخش يقعد، في إرادة ولا ما فيش؟ في إرادة. عايز حضرتك تطلع تروح السيما، هتروح. تطلع تروح الجامع، أو ليك الإرادة دي وانت بتشعرها ولا لا؟ نعم. وفوق هذه الإرادة إرادة رب العالمين. انت ما تعرف التركيب يكون ازاي، لكن انت ليك إرادة ولا لا؟ ليك إرادة. على هذه الإرادة أنت تحاسب. إذا سلبت منك هذه الإرادة فلا حساب. ولو كان الإنسان ملوش الإرادة دي خلاص بقى مجنون ولا بتاع، ما عندوش إيه هذه الإرادة، فما فيش أي حساب. فكلنا يعلم إن عنده إرادة بناء عليها يتم التكليف للإيه؟ للعباد، وادك الآلات وهكذا. فلو أضلك مع كل ذلك أضلك بعدلك، لكن إذا أعطى الله جل وعلا للعبد هذه الآلات وهداه أيضا، يبقى هذه الهداية فضل منه عز وجل، وهي التي تسمى هداية التوفيق والإلهام. فمن هداه جل وعلا فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. حن نؤجل الكلام في هذا المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.